مبقاش راكع ونازق العضد بتاعه في جنبه، ولكن يجافع عن جنبه ما استطاع الى ذلك سبيل، ويسوي ظهره براسه، لا يخفض راسه لتحت ولا يرفعها لايه؟ ولا يرفعها لفوق، حتى يطمئن راكعا. ثم يقول بمجرد ما يبدا يقف سمع الله لمن حمده، يختمها يمتث قبل ما يستتم قائما، ثم يدعو بهذا الدعاء اللي هو دعاء بعد سنة الله الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وزيادة والشكر ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أي طريق، حتى أي طريق ضعيف كمان. ثم يكبر بلا رفع يدين، مفيش رفع يدين بصفة مستمرة في هذا الموضع، ولكن يقول الله أكبر ويهوي ساجدا واضعا يديه قبل ركبتيه، ويجافي عن جنبيه. وصفة التجافي أولها إن هو يجافي يديه عن جنبيه ويرفع يديه عن الأرض ما يفرشهمش كما يفترش السبع أو الكلب، ثم يعتمد بكلتا راحتيه على الأرض، ما يعملش كده بأطراف أصابعه، ولا يرفع رجليه من ورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. إيه هي؟ الجبهة مع الأنف، ولابد من تمكين الأنف من الأرض زي الجبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة رجل لا يصيب أنفه من الأرض. إذا كمل سجود في الصلاة، إذا كمل سجوده في الصلاة من غير ما أنفه تلمس الأرض يبقى كأنه ما سجدش، وبالتالي إذا ما سجدش يبقى كأنه ما صلاش، لأن السجود ركن الصلاة، وإذا فقدت الصلاة ركنا من أركانها فهي باطلة. يبقى يمكن الجبهة والأنف ويعتمد براحتيه على الأرض، ويمكن ركبتيه، طبعا دول بطبيعة الحال متمكنين، ثم يمكن رجليه ويتجه بأصابع رجليه إلى القبلة كما قلت. فإذا انتهى من سجوده ويجلس واضعا يديه مبسوطة الأصابع، أطراف الأصابع على الركبة أو على نهاية الركبة والباقي على الفخذ، ثم يدعو بدعاء هذا الركن ويطمئن فيه. ومن الملاحظ أن الناس بتخل بالركن اللي هو بعد سمع الله لمن حمده وبالركن اللي هو الجلسة بين السجدتين، دول أركان زي أركان الصلاة، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقريبا كانت أركان الصلاة عنده كلها إيه؟ متعدلة. إذا قام طويلا ركع طويلا، ووقف بعد الركوع طويلا، وسجد طويلا، وجلس بين السجدتين طويلا، وهكذا. يبقى في تعادل وتكافؤ وتناظر بين الايه؟ بين الركوع، مش سمع الله لمن حمده لا يكاد يكون اللي وراء آية ربنا لك الحمد وقول الله أكبر، ما هو ده ركن زي الركوع زي السجود، وكل دي ايه؟ كذلك أيضا الجلسة بين السجدتين تاخذ حقها كما أخذت بقية الأركان ايه؟ حقها. ثم يقول الله أكبر ويسجد. فإذا أراد أن يقول جلس أو جلس جلسة خفيفة تسمى بجلسة الاستراحة، ثم ينهض بعدها ليأتي بالركعة الثانية، ثم يتم صلاته في الركعة الثانية كذلك، ثم يجلس للتشهد الأوسط وهو واجب على الراجح. يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى متجها بأصابعها إلى القبلة. ثم يستحب له ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في هذا الركن كما يصلي عليه في اخر الصلاة. والحديث اللي ودت تخفيفه احاديث ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاذا انتهى من التشهد الاوسط قاموا جاب ركعتين زي الركعتين اللي سبقين، او ركعة اذا كانت صلاة ثلاثية، او سلم اذا كانت صلاة ايه؟ اذا كانت صلاة ثنائية، وبذلك تتم صلاته على هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أو قلت في بداية الكلام إن الإمام أو المأموم عليه أن يتابع إمامه إذا كان يترك فترة قصيرة قبل ما يدخل في القراءة، يختار دعاء استفتاح قصير عشان ما يتشغلش عن القرآن بشيء إلا فاتحة الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم وثبت من عدة طرق أنه قال لا، يعني سمع رجلا يقرأ خلفه فقال: أتقرؤون خلف إمامكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. يبقى إذا كنت هتقرأ خلف الإمام يبقى تقرأ الفتحة فقط، ما تزودش عليها آية واحدة من أي سورة أخرى مهما عظمت هذه السورة. يبقى تقرأ الفاتحة فقط، وإن شئت ألا تقرأ فلا تقرأ. وهذا مذهب الجمهور، إن هو يكتفى بقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، لكن الأدلة الصريحة تفيد قراءة الفاتحة أيضا خلف الإمام. هيقول أنت هل يلزم الإمام إن هو يترك فترة للمأموم يقرأ فيها بعد ما خلص الفتحة؟ قلت قبل ذلك: لا يلزمه ولا يسن له، لا يلزمه ولا يسن له. وهذه من البدع التي تتابع الناس عليها لإرضاء الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلص الفتحة يثبت في الصورة مباشرة، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف انه كان بيترك فترة زمنية للمأموم يقرأ فيها الفتحة. طب المأموم يقرأ امتى؟ يقرأ مع الإمام. الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، هو يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم، وهكذا. سنتأخر هو نفس الكلام، انا بقول على اساس تبقى الفايده عامه بقى، يعني مش لازم حتى كنت لوحدك، ممكن الناس ثانيه قاعده وعايزه تسال بس مشتتين. طيب جه وهو بيقرا قران يقرا الفاتحه ايضا لا باس بذلك، يقرا الفاتحه اذا كان ممن يرى وجود قراءه الفاتحه، يقرا الفاتحه ويتجوز فيه ثم يتابع الامام في قراءته، لان قراءه الفاتحه عند كثير من العلماء ركن من اركان الصلاه. وقلت اذا اكتفى بقراءه الامام فصلاته صحيحه، اذا اكتفى بقراءه الامام طالما انه سامع الامام يبقى قراءته صحيح، لكن يتعين عليه القراءه في حالتين. الحاله الاولى ان هو يكون بيصلي لوحده، او بيكون بيصلي امام طبعا، او ان هو يكون بعيد عن الامام وصوت الامام مش واصل له، يبقى يقرا حتى وان كان فين؟ في جماعه. افرض ان هو مثلا بيصلي خلف امام والمكان واسع وما فيش ميكروفون ولا غيره، يا دوبك بيسمع اللي بيبلغ بيقول الله اكبر وسمع الله لمن حمده في اخر يسعى الدرس بس، يبقى يقرا كانه بيصلي الايه؟ بيصلي لوحده. او يقرا في كل الحالات، وده اللي عليه الامام البخاري وجماعه من اهل العلم رحمهم الله تعالى. احمد بمساله صفه التجافي في السجود، نسينا نقول من صفة التجافي أيضا إن يبعد بطنه عن فخذيه، هذا ما قلتها هناك في أثناء كلامي. يبعد التجافي بيتحقق بكم حاجة؟ ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إن يبعد إبطه عن جنبه أو حضضه عن جنبه، وبعدين يبعد إيده عن الأرض اللي هو الساعد بتاعه، وأيضا يبعد بطنه عن إيه؟ عن فخذيه. ومش معنى نقول إن يبعد بطنه عن فخذيه يمط نفسه لحد ما يبقى هيقع ببطنه عن الارض، ولكن يبقى بين لا يضم بطنه على فخذيه او يلصق بطنه بفخذيه، ولا يمط جسمه المط الطويل، ولكن خير الامور اواسطها. المراه والرجل في الاحكام سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. النساء زي الرجال في الاحكام الا ما خص بدليل. والحديث الموارد ان المرأة اذا سجدت فضمت لحمها والتقت بطنها بفخذها نظر الله تأثر ما تكون، نظر الله عز وجل اليها وداها بها الملائكة. حديث موضوع في رواية او في اسناده كذاب. المرأة زي الرجل ما تفرقش عنه حاجة الا ان الدليل يقول لها اعملي كذا بخلاف الايه؟ بخلاف الرجل. لكن اختار بعض اهل العلم اذا كانت المرأة بتصلي بحضرة الرجال ولا سبيل الى سترها الا بهذه الصفة، ان هي تستر نفسها يبقى تستر نفسه، ولا شيء ان تسري بين او في نهاية الصفوف ومفيش حد نظر لها، يبقى تصلي زيها زي الايه؟ تصلي زيها زي الرجل. يقول البعض عند الرفع من الركوع او بعد الرفع من الركوع ويضع يديه اليمنى على اليسرى. طيب يعني انت نبهتنا الحاجة واخطأت في حاجة. الخاصرة فبقول دي في الاول طالما جت بقى في وسط الكلام. البعض بيضع يديه اليمنى على اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع، هل ده مشروع ولا مش مشروع؟ القبض جائز والبسط جائز، والحقيقة ما فيش دليل صريح يقول بدي ولا دليل صريح يمنع منها، والباب واسع كما قال الإمام أحمد رحمه الله، إن شئت فاقبض وإن شئت فأرسل، يعني عايز بعد ما توقف من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده تحط إيدك على صدرك زي ما كنت حاططها وانت بتقرأ اعمل، عايز تنزلها جنبك اعمل، والباب في ذلك واسع. أخو أحمد يقول إن البعض بعد ما بيوقف ما بيحطهاش على صدره ولكن بيحطها على الخاصرة. هي فين الخاصرة؟ الخاصرة هي دي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختصار في الصلاة اللي وضع اليد هكذا أو هكذا، يعني حاطط إيده في وسط، بمعنى الخاصرة. إنما وضعها كده دي مش الخاصرة، دية الإيه؟ طيب فإنما الحقيقة برضو ده خلاف السنة، لأنه إذا حد يطبق سنة زي ما قلت يطبقها بقى صحيح، يبقى يحطها فين؟ على صدره، ولا يكتفي بوضعها عند مؤخرة بطنه. في حاجة تانية عشان ندخل على بيت الكلام؟ طيب. قال ذكر هنا حديث أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني سورة في كل ركعة، ويسمعنا الآية أحيانا. وإذا الحقيقة من السنن برضو المهجورة اللي يمكن الواحد يتورع عن عملها لإحداث بعض الخلل للناس، يعني الكثير منهم لا يعرف مثل هذه السنن، ولكن لا بأس إنه مثلا بعد ما قرأ الفتحة ودخل في الصورة يقرأ ايتين ثلاثة من الصورة بصوت مرتفع يسمعه من خلفه ومن خلفهم ايضا لا بأس بذلك. ومسألة الاصرار والجهر في الصلاة من السنن ولا تعلق لها بايه؟ بصحة الصلاة. رحمكم الله. قال ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب، ولكن احنا ذكرنا قبل ذلك انه كان بيقرأ في الظهر، او الصحابة قدروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر بنحو ألف لام ميم تنزيل السجدة، ففين؟ في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يضيف بعد الفتحة في الركعتين الأخريين قرآن، ويكتفي بالإيه؟ فين؟ في الركعتين الأخيرتين، أو يضيف لهم قرآن، وكل من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله بعد هذا، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد، وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففها أحيانا، وتخفيف القراءة في المغرب، وكان يطيلها أحيانا. لكن كلامه قبل كده إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب أو يقرأ في المغرب على خلاف ما عليه الناس الآن، كان أحيانا يطيلها جدا لدرجة ما كان بيقرأ فيها بالطور كاملة في الركعة الأولى. قال وترك القنوت في الفجر، وكان يقنت فيها أحيانا. ترك القنوت في الفجر وكان يقنت فيها أحيانا، وهيأتي إن شاء الله إن القنوت في الفجر مش مخصوص بالفجر، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر والمغرب، وكان أحيانا يقنت في الصلوات كلها، ولكن ده مقيد بالنوازل التي تحدث أو تنزل بالمسلمين، مش يتخذ سنة راتبة كل يوم أو يدعى في صلاة الفجر لأنها صلاة الفجر دون سبب يدعو إلى ذلك. لا، صلاة الفجر زيها زي أي صلاة أخرى، إذا أراد أن يدعو إما أن يدعو في الصلوات كلها، أو يدعو في الفجر والمغرب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعو في المغرب والعشاء، أو يختار من الصلاة لا يخص صلاة بعينها يدعو فيها. فإذا فعل ذلك كل يوم يبقى خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قطع أحد الصحابة بأن ذلك بدعة، أي المواظبة على القنوت في صلاة الفجر، لكن لو قنت أحيانا لمصلحة أو لنازلة يبقى يقنت في الفجر ويقنت معاه في صلوات أخرى، يبقى كده اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عن حيز المخالفة. قال: والإصرار في الظهر والعصر بالقراءة، وكان يسمع الصحابة الآية أحيانا، وترك الجهر بالبسملة، وكان يجهر بها أحيانا. لكن مسألة الجهر بها أحيانا هذه لم يرد فيها حديث صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الحديث الصحيح الصريح ورد من عدة طرق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. بعض الأئمة اللي قالوا باستحباب الجهر بالبسملة مع الجهر بالفتحة قالوا إن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله يعني بسورة الفتحة، بسورة الفتحة. لكن ده بيرده الرواية الأخرى لأنس أنه قال لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخره، يعني لا قبل الفتحة ولا قبل السورة اللي بعد الايه اللي بعد الفتحة. واحد يقول ومن هنا أخذ الإمام مالك رحمه الله بعدم قراءة الفتحة لا البسملة لا في السر ولا في الجهر. وتوسط في ذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد وقال يسر بها، لأن في رواية ثانية صحيحة قال يسرون بها، وفي رواية ثانية قال لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى السنة عندنا إيه؟ الإصرار. لكن لو جهر بها أحيانا لجلب مصلحة أو دفع مفسدة فلا حرج. لأن يعني بعض الناس يظن أن يقول لك ده ما بيقرأش الفاتحة ما بيقرأش البسملة أو ما بيسميش في الصلاة، فده يعمل إيه؟ يجهر بها، يبين لهم أنه يقرأها، فإن لم يقرأها جهرا فإنما يسر بها. أو كان عدم القراءة أو عدم الجهر بها يترتب عليه مفسدة، إن الناس تتكلم في حقه أو في حق أمثاله أو يتطاولون على شرع الله تبارك وتعالى أو يحدث بينهم بلبلة ونحوه، زي ما قلت يظهر بها أحيانا إلى أن يعلمهم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فإن استجابوا فبها ونعمة، وإلا فالأصل اتباع الهدي، لأن أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم استدل أيضا بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كانت مد، أي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدها، طبعا اللي يستحق المد فيها، كانت مد ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. فألم أنا السؤال عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فعمل كده، بس مين قال إن أنا السؤال عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ ومين قال إن أنا قصد إن هو كان بيجهر بالصلاة؟ فده غير صريح، ولكن الحديث الصريح إن هم ما كانوش بيقرأهم به. لكن كما قلت إن جهر بها بعض الوقت أو في بعض الأحيان لمصلحة فلا بأس بذلك، لأن الخلاف شر والاجتماع رحمة، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكتبت هنا في الكتاب كلام طويل يوضح هذه المسألة اللي يحب ان هو يستفصل الكتاب هو معاه. قال والمقصود انه كان يفعل في الصلاة شيئا احيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب، ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وآله وسلم فارسا طليعة، يعني يتحسس اخبار العدو ويطلع حاله، ثم قام الى الصلاة. من اللي قام يصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الطليعة وقام يصلي. وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة وأرسله وأن يصلي فبينتظر رجوعه. فاللحية اللي هو هيرجع منها كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه. طب احنا قلنا قبل كده ان الالتفات في الصلاة اقل درجاته مكروه، اقل درجاته مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة، واحد يبقى واقف وتلاقي عينيه عمال تجيب المسجد شمال يمين فوق تحت، فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. واحد يقول طيب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يسرق منه صلاته وهو بيلتفت يمين وشمال؟ فنقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت في الصلاة، ده الاصل، ولكن اذا كان لمصلحة راجحة فلا بأس بالايه؟ بالالتفات، لكن مش عادته ان هو يلتفت في الصلاة. ده كلام ابن القيم وهيأتي بيانه. قال وذكر حديث عائشة من قلته، قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الترمذي من حديث ابن المسيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلك، فان كان ولا بد ففي التطوع لا في الفرض. لكن هذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولو ثبت الاول اللي هو ان الالتفات يجوز في النافلة مش في الفرض لكان حكاية فعل فعله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم لما التفت هو ارسل المبعوث او الطليعة بتاعه حكاية فعل حصلت مرة لحاجة او لعارض، كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه عليه السلام هو وابو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها او لمصلحة المسلمين. قلنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة مرة صلاة رباعية فسلم بعد ركعتين، فلما خلص الصلاة في احد الصحابة كان يلقب بذي اليدين قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ فقال لا ولا لا قصرت ولا نسيت. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المنبر فوضع راحته تحت ذقنه واتكأ على المنبر ثم التفت الى ابي بكر وعمر اصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فرجع وكبر وصلى ركعتين. فالعلماء بيقولوا ان الكلام في الفتره دي كان من ضمن الايه؟ من ضمن الصلاه، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما بداش الصلاه من اول ثاني ولكن كملها رغم ان تخللها بعض الايه؟ بعض الكلام. فقالوا ان ده كلام لمصلحه الصلاه فما اكتبهاش، وبالتالي جاب ركعتين تكمله للركعتين الايه؟ الاوليين، مع ان الكلام منهي عنه زي ما الالتفات برضه منهي عنه، لكن ده التفات لمصلحه وده كلام لمصلحه. وقال كالحديث الذي رواه ابو داود عن ابي كبشه السلولي عن سهل بن الحنظليه قال ثوب او ثوب بالصلاه يعني صلاه الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب. قال ابو داود يعني وكان ارسل فارسا الى الشعب من الليل يحرس، فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاه وهو يدخل في مداخل العبادات، لان الصلاه عباده والجهاد ايضا عباده، وتداخل العبادات بعضها ببعض لا باس به. انما يبقى الالتفات اللي مكروه ايه؟ التفات لغير مصلحه او التفات القلب، التفات القلب اللي هو موضع الخشوع. يبقى بيقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما، وقلبه في كل ناحيه زي ما قلت في الدرس اللي فات، يفكر في الزوجه، يفكر في الولد، يفكر في المنصب، يفكر في الوظيفه، يفكر في الارض، يفكر في المال، ويخرج من الصلاه زي ما دخل فيه. بل بالعكس ده ممكن يكون قبل ما يدخل احسن حاله مما خرج عليه. قال وقريب منه قول عمر اني لاجهز جيشي وانا في الصلاه، فهذا جمع بين الجهاد والصلاه ونظيره التفكر في معاني القران. سمعت البعض في الاضافه القران الكريم بيؤول قول عمر رضي الله تعالى عنه اني لاجهز جيشي وانا في الصلاه تاويل غريب جدا، يقول يعني باعد العده الكامله لمحاربه الشيطان ولداخل الصلاه. ده تأويل بعيد جدا، وايه المانع ان عمر رضي الله تعالى عنه ليه انشغاله التام بحال المسلمين وبفتوحات البلدان الكافرة ونحو ذلك، ان هو يدخل الصلاة وهو في دماغه مين اللي هيبقى امير على الجيش ده؟ طب السرية دي هتروح شمال ولا هتروح يمين؟ طب ابعتها النهاردة ولا استنى بعد شهر؟ دي اشياء كلها يعني يجتهد المرء ان هو يستعين بالصلاة على ان يلهم رشده فيه، فلا بأس بذلك لانها عبادة، بل من افضل المواطن ان الانسان يرجع اليها اذا اصابه شيء او هم بشيء الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر عمل ايه؟ فزع الى الصلاة. والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. فلا بأس ان الانسان اذا اشكلت عليه بعض المسائل انه يرجع الى الصلاة ضارعا الى الله عز وجل ان يلهمه رشده فيها، او يفتح عليه ما اغلق من منافذ الفكر فيها، ثم لو فكر فيها وهو في الصلاة اذا كانت متعلقة بالدين او بالعبادات فلا بأس بذلك. انما الممنوع والذي هو سرقة او اختلاس من الشيطان ان يلتفت لغير مصلحة قدامه بعض الزخارف مشغول بها، يفكر يبص فوق يبص تحت بدون مصلحة، او التفات القلب اللي هو محل نظر الرب تبارك وتعالى. قال فهذا جمع بين الصلاة والعلم اللي هو ايه؟ فهذا جمع بين الجهاد والصلاة اللي هو الالتفات لهذا الطليعة، او قول عمر اني لا اجهز جيشي في الصلاة، ونظيره زي كده التفكر في معاني القرآن. واحد سمع الامام وهو بيقرأ فماشي مع الايات اللي بيقرأها بيتدبر فيها، ده مطلوب ولا منهي عنه؟ مطلوب، بل هو الاصل في قراءة القرآن او في سماع القرآن. واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم، فهذا لون والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر، وبالله التوفيق. قال فهديه الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية. ولهذا قال سعد لعمر أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، أنا أحفظها وأرقد، وأرقد يعني أسرع في الأخريين، ولا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفت قصة سعد رضي الله تعالى عنه؟ سعد بن أبي وقاص لما أرسله عمر أميرا على الشام الكوفة، أرسله أميرا على الكوفة، فشكوه إلى عمر أنه لا يحسن، يعني وبلغت الشكاية أنهم قالوا لعمر أنه لا يحسن يصلي من عرش يصلي، فاستدعاه عمر رضي الله تعالى عنه. وطبعا عمر رضي الله تعالى عنه ما استدعاه لشك في علمه وفضله وكفاءته، وإنما من باب الباب اللي يجيلك منه الريح، مش هيستنى لحد ما يعني يخرجوا عليه ويبلبلوا الافكار وربما يعني يحدث هذا طبع في الدولة الاسلامية، لا فاستدعاه ولا غيره. ثم سأله كيف كان يصلي فذكر له هذا الحديث اما انا فأرقد في الأوليين، يعني اطيل اركان كل ركعة منهما وأخفف في الأخريين. وذكرت قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من صلاة الظهر جدا، لدرجة أن كان الإنسان يخرج من بيته ويذهب إلى البقيع يقضحك ويرجع ثاني بيته يتوضا ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم لسه في الركعة الأولى. لكن طبعا ما كانتش كل الركعات كده، فالأولى أطول من الثانية، والثالثة أطول من الايه؟ من الرابعة، والثانية طبعا أطول من الايه؟ الثالثة. لكن طبعا مش هيجي بقى في الآخر ويسرع الإسراع المخل في صحة الصلاة، ولكن الشاهد انه بيطول الأولى جدا وبعدين يخفف اللي وراها شوية ويخفف الاثنين الايه؟ الاثنين الأخرى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت قبل كده ان كان صلاته في الركعتين الأخرى أو قراءته في الركعتين الأخرى على النصف من قراءته في الركعتين الأوليين. شوف كلامه هنا ولا آلوا أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مخالفة الناس في الحقيقة كل الناس عايزين يخالفوا، فلو اتبعت الناس لا يمكن ابدا ان ترضي رب الناس استحالة. فالاصل ان انت تشوف هذه النبي صلى الله عليه وسلم ايه صحيح، بنقول لك علمه الاول للناس لانه ممكن الناس ما يكونش عارفين، علم وبعد كده اتبع هذه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقه لست باولى من غيرك في اتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي يكلمك او اعترض عليه كله يا اخي انا بطبق هذه النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى نقراه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كذا وكذا وكذا، وانا مش اولى منك بتطبيق هذه النبي صلى الله عليه وسلم. انت المفروض في نفسك كده، بل انا لما خالف هذه النبي تقول لي لا يا فلان اتق الله النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده، اعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيعمل. ولا شك ان القلوب مشغوله على حد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المهم ان احنا ندخل المدخل الصحيح الى نفس الانسان. استجاب هو ده المطلوب، ما استجابش يبقى ولا آل ان اقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم او بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر إلا الفجر، فإنها أقرت على حالها من أجل طول القراءة، والمغرب لأنها وتر النهار. رواه أبو حاتم بن حبان في الصحيح لكن في إسنادها ضعف. الحديث أصله في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وزيد في صلاة الحضر. قال ولا يناقض هذا افتتاحه وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلاته إطالة أولها على آخرها كما فعل في الكسوف وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما حتى أتم صلاته. ولا يناقض هذا افتتاحه صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وأمره بذلك لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل فهو بمنزلة سنة الفجر وغيرها، وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد وتره تارة جالسا وتارة قائما مع قوله اجعلوا آثر صلاتكم بالليل وترا. يبقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيصلي الفجر كأطول ما تكون مثلها جدا اذا ما قرنت بالصلوات الاخرى، لكن ثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مره بالزلزله في الركعتين كلتيهما، يقرا في الاولى بالزلزله ويقرا في الثانيه فين بالزلزله. لكن مش معنى كده ان يجي واحد يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالزلزله ما تخليش بالزلزله. ليه؟ لان دي فعلها في حديث وارد انه فعلها في السفر، لكن لا مانع ايضا ان هو يصليها في الحضر ويقصر في القراءه فيها احيانا او نادرا، انما الصفه الغالبه ايه؟ الإطالة فيها بالنسبة للصلوات الأخرى. قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الركعتين الأوليين كأطول مما بعدهما وهكذا، يعني يمشي بالتدرج، لأن لا شك أن الإنسان لما بيكون داخل في العبادة بيكون داخل فيها بنوع من الهمة والنشاط، وربما يفطر في النهاية، يبقى يستغل همته ونشاطه في الأول قبل ما إيه؟ قبل ما يفطر، لأنه لو فطر يبقى مش هيأتي بالصلاة على وجهها المشروع، فيطول في الأول يستغل نشاطه، وبعد كده لما يحصل الفطور يبقى هيكون السنة إن هو يخفف بعض الشيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو من هذه أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وأكثر العلماء لم يعدوا هاتين الركعتين من قيام الليل، ولكن اعتبروهما كمفتاح الصلاة، حاجة يعني ايه توطئة او تمهيد النفس ازاي تقشع بين يدي الرب تبارك وتعالى عشان لما يبدأ قيام الليل يبدأ صح وينهيه ايضا صح، وكان بينهيه طبعا بالوتر ويقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، وبالرغم من ذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر وهو جالس من حديث ام سلمة وغيره. يبقى ده يدلنا مدلول اللي هو الصفة العامة او الغالبة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو زي ما قلنا كده، لكن لا مانع ان هو يصلي برضه بعد الوتر، لان كتير من الناس بيسألوا انا بصلي الوتر بعد العشاء طب قمت بالليل اصلي ولا ما اصليش؟ يصلي بس ما تصليش وتر مرة ثانية، لا وتران في ليلة. يبقى صليت الوتر في اول الليل صلي ما كتب الله لك ان تصلي، والافضل طبعا انك تلتزم بالسنة 8 ركعات، بل من العلماء من يلزم بذلك كشيخ الألباني وغيره. وبعد كده لا بأس ان انت تصلي زي ما قلت، اذا صليت الوتر في اول الليل لا بأس انك تصلي بعد كده القيام، وما تتحججش بقى او تضحك على نفسك او تبرر عدم صلاتك بالليل اللي انت صليت الوتر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي ايه اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. لا، صل وصلاتك صحيحة ومأجور عليها ان شاء الله. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، وان كان الافضل ان هو يخلي وتره اخر صلاته. قال فان هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الامر، كما ان المغرب وتر النهار وصلاة السنة شفعا بعدها لا يخرجها عن كونها وترا للنهار الى اخره. قال وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد الاخير جلس متوركا، وكان يفضي بوركه الى الارض ويخرج قدمه من ناحية واحدة. وده وجه من الوجوء اللي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يجلس بمقعدته على الارض ويخرج رجل اليسرى بجوار ساقه اليمنى، ورجل اليمنى ايه منصوب، او اللي يخلي كفه رجل اليسرى تحت ساقه الايه اليمنى ما يخرجهاش الناحيه الثانيه، وينصب برضه رجل الايه اليمنى، او يخلي رجل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويفرش رجل اليمنى ايضا، لكن يجلس على الايه يجلس على الارض. رجله الشمال بره رجله اليمين خالص او بجوار ساقه اليمنى، ورجله اليمنى او مرصوبة ومتجهة باصابعها الى الايه الرجل ثانية، يدخل رجله دي تحت ساقه ما يخرجهاش ايه بره، ودي تناسب صفة الصلاة او الجلسة في الجماعة، لانه لو خرجها بره ممكن اللي جنبه يجي يقعد فوقها، فبالتالي الانسب اللي هو خلاها تحت ساقه ما يخرجهاش ايه بره، وده الافضل اذا ما تمكنش من كده يلين رجله اليمنى، اذا ما قدرش يوقف رجله اليمنى مع القعدة ديت يخرج يلين رجله اليمنى زي ما لينها بهذا الوصف. والثلاثة وردين، الاولى رحمكم الله الاولى في صحيح ابن حبان، والثانية والثالثة في البخاري ومسلم، او الثانية في البخاري ومسلم والثالثة في صحيح مسلم. وذكر هنا الشيخ الاحاديث رحمه الله تعالى. طيب التورك ده بيكون في التشهدين ولا التشهد واحد؟ يكون في التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدين لا غير. يبقى اذا كانت الصلاة ثنائية زي ما يكون بيصلي سنة اثنين اثنين او بيصلي فجر، يبقى لا يتورك، بل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التورك في هذه الحالة. يبقى يجلس ايه؟ يجلس مفترشا، يفرش رجله الشمال ويقعد عليه وينصب رجله اليمين زي ما قلنا. طيب اذا كان الصلاة فيها تشهدين يبقى بيميز بين التشهد الاول والتشهد الثاني، ان بيجلس مفترش في التشهد الاول ومتورك فين؟ في التشهد الاخر. وده اللي يدل عليه قول ابي حميد حتى اذا كانت الجلسة التي فيها التسليم اخرج رجله اليسرى وجلس على شقه متوركا. قال وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. طبعا المقصود هنا التشهد الايه التشهد الاخير. هنا الشيخ لم يتعرض لحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فما حكمه؟ ذهب الشافعي واحمد في الصحيح عنه ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن واجبة، يعني اللي ما يصليش على النبي صلى الله عليه وسلم هنا آثم. آثم فين؟ في التشهد الأخير. نخلص الأول لسه قبل الكلام في السهم متفاجئش. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل، تحيات لله وصلوات الطيبات إلى آخره، والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. يبقى هنا إذا كان التحيات واجبة يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا واجبة، وهذا القول هو الصحيح في هذا الباب. قال: وكان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاث ونصب السبابة. لما قلت المرة اللي فاتت إنه يطبق إيده كلهم كده، يطبق إيده كلها ويرفع الإيه السباب، أو إن هو يطبق البنصر والخنصر ويحلق بالوسطى والإبهام حلقة كده ويشير بالسبابة رافعا إياها أو ناصبا إياها. طيب زي ما قلنا يرفع سبابة اليمنى فقط ولا يجمع بين السبابتين اليمنى واليسرى، ولا يرفع سبابة اليسرى حتى وإن كان مقطوع يد اليمنى، حتى وإن كانت إيده اليمين مقطوعة عسنا الله وإياكم، لا يرفعش سبابة الإيه سبابة اليسرى، وهذا ما صرح به أهل العلم رحمهم الله. قال: وفي لفظ قبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، يعني بتبقى ايده في حالة القبض مرفوعة عن الايه عن اليمنى، عن فخذه اليمنى، الساعد مرفوع عن فخذه اليمين، لكن الشمال كلها مبسوطة على فخذه الشمال واطراف اصابعه على الايه على الركبة. وقال وائل بن حجر: جعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من اصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، وده في السنن، وذكر تفصيل هذا الكلام. ثم قال: وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها فيكون حد مرفقه عند اخر فخذه، واما اليسرى فمندودة الاصابع على الفخذ اليسرى، وكان يستقبل باصابعه القبلة في رفع اليدين في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل ايضا باصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين التحيات. واما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن، احدها بعد تكبيرة الاحرام اللي هو دعاء الاستفتاح، الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة، ده في صلاة الوتر يخلص قراءة ويدعو بدعاء القنوت في الوتر، والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظرة لكنه صحيح كما قال الشيخ الألباني وغيره. الموطن الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن ابي اوفى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ، وده برضو من السنن المهجورة الدعاء في هذا الموطن، يعني تلاقي الكل حتى قل ربنا لك الحمد وقم ساس استلم الإمام ينزل، لكن فرصة